الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وفي الحديث من رواية الإمام أحمد والحاكم والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس أي العاقل الفطن، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن الآيات من آخر سورة الحشر كثيرا ما نسمعها وكثيرا ما نقرأها وكثيرا ما تغنى بها القراء على أسماعنا، وما ذلك إلا لما فيها من وقع على نفوس أهل الإيمان وقلوبهم. وبقي بعد أن سمعناها مرارا وقرأناها تكرارا وتفنن بها القراء إيمانا، بقي أن نعيش معها ولو لحظات، وكذلك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنداء لأهل الإيمان، والإيمان يدعيه كثير من خلق الله، لكن الإيمان لا يتحقق إلا بمقتضياته ومستلزماته. ومن مقتضيات الإيمان التي ينص عليها القرآن كثيرا ما تسمعه بين النداء بعد النداء: يا أيها الذين آمنوا. إذا أردت أن تعرف كيف يتكامل الإيمان وما سيكمل، فاقرأ القرآن واسمع حين يناديك رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا، واسمع حين يقرر رب الأرض والسماء: أولئك هم المؤمنون حقا، واسمع حين تستفتح سورة من القرآن باسم أهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون. إذا أردت أن تعرف كيف يتكامل الإيمان فراجع نفسك مع هذه المقتضيات، لأن الإيمان له مقتضياته. وحين يقرر القرآن أولئك هم المؤمنون حقا، أو يناديك القرآن يا أيها الذين آمنوا فأصغ لسمعك لما يأتي بعدها اتقوا الله ففعلوا ما أمركم واتركوا ما نهاكم، اتقوا الله فراقبوا ربكم الذي أمركم فلا ينبغي أن تتركوا شيئا مما أمركم به، اتقوا الله فيما نهاكم عنه فلا تقترفوا شيئا مما نهى الله عنه ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ما أعددتم من العمل الصالح الذي تلقون به ربكم في يوم لا ريب فيه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم لا تخفى فيه خافية، يوم تعرض فيه الأعمال. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. حسرة وندم وخوف، ولا يفيد الندم ولا تنفع الحسرة. أيها الإخوة الأحباب، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ما أعددتم من الأعمال الصالحة ليوم تعرض فيه أعمالكم على رب لا يخفى شيء عليه من أموركم. ما قدمت لغد، وغد هو اليوم الذي يلي يومنا هذا، غد هو اليوم التالي ليوم الذي نكون فيه. وإذا عبر القرآن بكلمة غد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ليوم آت لا ريب فيه، كما أن يوم السبت سيأتي بعد يوم الجمعة، وكما أن الناس ينتظرون السبت بعد الجمعة، فلا ينبغي أن يغفلون عن يوم يأتي بعد يوم الدنيا. فاليوم الآخر آت لا بد منه، واليوم الأول يوم الدنيا ماض لا محالة، كلنا يوقن بذلك، ولكن الغفلة تغيم تجعل الغيم يدخل على القلوب والنفوس فيغفل الناس عما يراد منه. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة في حديثنا الذي بدأنا به، الكيس العاقل الذي يحسن النظر في الأمور ويحسن تقديرها ويحسن النظر في عواقبها. الكيس هو العاقل الذي يحسن النظر في الأمور ويحسن تقديرها ويحسن النظر في عواقبها، هذا كيس. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. سبحان الله، العاجز الذي ليس له إرادة، العاجز الذي ليس عنده عزيمة ولا همة. وانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الكيس من دان نفسه. والذي تقابل هذه الكلمة، الذي يقابل هذه الكلمة كنت تتوقع أن يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم، والأحمق والسفيه. لأن الكيس إذا كان الكيس هو العاقل الذي يحسن النظر ويحسن التقدير ويحسن النظر في عواقب الأمور، فيقابله الأحمق السفيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الأحمق السفيه، وإنما قال العاجز لنفهم معنى يتبطن في هذه الكلمات أن العاقل هو صاحب الإرادة، وهو صاحب العزيمة، وهو صاحب الهمة العالية التي تجعله يفعل ما يراد منه، فإن الجنة حزن بربوة وإن النار سهل بسهوة، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة حزن جبل مرتفع بربوة، والنار سهل بسهوة، يهبط الناس إليه بشهوات وبما يأكلون ويشربون وما يفعلون وبما تهوى أنفسهم. والعاجز من أتبع نفسه هواها، أي مضى خلفها في شهواتها وفي ما تأمر به. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني كسول خمول مقصر في حق الله وفي حق نفسه وفي حق المجتمع، ومع هذا يمني نفسه برضوان الله وبالجنات العلى، يتمنى بغير عمل، يعيش على الأوهام. وهذه سمة الهابطين، سمة الكسالى، سمة العاجزين. أما أصحاب الإيمان، أما أتباع النبي محمد، أما الذين يستمعون لهذا الحديث، فهم الذين يفهمون الأمور على حقيقتها ويصححون مفاهيمهم حسب ما جاءهم عن نبيهم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا أصحاب رسول الله يفهمون القرآن حق الفهم ويفهمون الأمور حق فهمها. فهذا هو الصديق رضي الله عنه يخطب الناس يوما: أيها الناس، إنكم تغدون وتروحون في آجال معدودة. تغدون أي تصبحون، وتروحون أي ترجعون. أيها الناس، إنكم تغدون وتروحون في آجال معدودة، وإن الموت آت لا ريب فيه، فليعمل أحدكم عملا لهذا لأجل لا ريب فيه استعدادا للقاء الله. وإن قوما مضوا أعمارهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم. وإن قوما أمضوا أعمارهم لغيرهم، أي بنوا في الدنيا وعمروا فيها وتركوها. وإن قوما أمضوا أعمارهم أو آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم، فقال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال لكم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، لم يستعدوا للقائه، فأنساهم أنفسهم فعاشوا في غفلة، أولئك هم الفاسقون. وفهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق حين قال: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أنفسكم ليوم تعرض فيه أعمالكم على ربكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خاطية. هكذا فهم الأصحاب. بل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل سؤالا نحتاجه جميعا، سؤالا يدل على عقل الرجل وعلى همة الرجل وعلى طموحات الرجل وعلى آمال الرجال الذين رباهم محمد أمين الأرض وأمين السماء، أمين السماء على أرض على أهل الأرض، يأتيه القول في الصباح والمساء كما نص البخاري عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله: يا رسول الله، من أفيت الناس ومن أكرم الناس؟ من أكيس الناس فهمناها أعقل، يحسن النظر في الأمور ويحسن تقدير الأمور ويحسن تقدير عواقب الأمور. من أكيس الناس ومن أكرم الناس؟ من الذي له كرامته عند الله وعند الناس في الدنيا وفي الآخرة؟ والسؤال يدلك على عقل الرجل. ودائما إذا استمعت سؤالا فإنك ستقدر عقل الرجل من خلال سؤاله، من خلال السؤال تعرف قيمة عقل الرجل. وقد يأتي سائل يسأل سؤالا تافها، وقد يأتي رجل يسأل سؤالا لا نفع فيه، وقد يأتي رجل يسأل سؤالا تجد فيه الخير والحكمة والعقل والرشاد. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل الرجل في المجتمع، وتأمل الرجل في أفكار الناس وفي نظرتهم إلى الناس، فهذا يقدر الأغنياء، وهذا يقدر الأقوياء، وهذا يقدر أصحاب العزوة وأصحاب الأهل والعشيرة الكثيرة، وهذا يقدر أصحاب المناصب الذين تتبعهم الناس ويطيعونهم، كل له وجهته. فأراد أن يأخذ الحقيقة الكبرى من لسان محمد، أراد أن يصحح فهمه وأن يأخذ الفهم الصحيح من لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي الله، من أكيس الناس ومن أكرم الناس؟ قال: أكيس الناس أشدهم للموت ذكرا وأكثرهم له استعدادا، أولئك الأكياس العقلاء، فازوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وانظر إلى الإجابة، إذا كان السؤال راشدا فالإجابة أرشد، وإذا كان السؤال عاقلا فالإجابة أعقل، وإذا كان السؤال حكيما فالإجابة أحكم، وهو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكيس الناس أشدهم للموت ذكرا، أكثرهم للموت ذكرا، أي لا يغيب عن باله أنه سيلقى الله، لا يغيب عن باله أنه سيقف بين يدي الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكرك بالموت أو يقول أكثر من ذكر الموت، أكثر من ذكر هازم اللذات، هازم بالذال، هازم اللذات الذي يفرق الجماعة ويجعلك تنسى ما أنت فيه. بينما الناس ينعمون وبينما الناس يمرحون يأتيهم الموت بغتة. أكثروا من ذكر هذه من اللذات يأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنكون يائسين محبطين متوقفين عن عمل الدنيا. لأنه ربما يقول لك قائل أحمق سفيه لا يفهم، يقول لك موت موت موت يا عم، حاجة يأس، حاجة إحباط، لا احنا عاوزين أمل، عاوزين حاجة تفاؤل، عايزين كان النبي أكثر الناس أملا وأكثرهم تفاؤلا وأكثرهم ذكرا للموت. فالعقل يجعلك تزن بين الأمور، تزن بين أن تكون متفائلا تسعى في الدنيا وأنت لك أمل في أن تحقق ما تريد اعتمادا على الله، وفي نفس الوقت لكن الدنيا زائلة، لا تنسى اليوم الطويل، لا تنسى الإقامة الأبدية في نعيم مقيم أو في جحيم والعياذ بالله. فالنبي حين يذكرنا بأن نكثر من ذكر الموت أو يأمرنا بذلك ليس إحباطا وليس يأسا وليس توقفا وليس تثبيطا للهمم، وإنما همم عالية لأنهم أكيس الناس، وطموحات غالية لأن الجنة أبقى، وأن نعيمها أدوم، وأن جوار الله أحب من جوار الأهل والعشيرة. أولئك هم الأكياس، فازوا بشرف الدنيا، عزة وكرامة ومكانة وعفة. لأنك حين تذكر الآخرة، حين تذكر الآخرة تكون عزيز النفس ولا تذل نفسك لغيرك. حين تذكر الآخرة لا تنهمك بالدنيا، حين تذكر الآخرة لا تغريك الشهوات، حين تذكر الآخرة تعيش عزيزا، لأن الموت سيعم الجميع والحساب يجتمع له كل الناس، فلماذا يذل الإنسان نفسه؟ لماذا يعيش ذليلا؟ لماذا يمد يديه إلى غيره والغنى لله؟ لماذا يخشى الناس والقوة لله؟ لماذا يحسب حسابا للبشر والله خالق القوى والقدر؟ هكذا يذكرنا أمر الآخرة، فتعيش الناس يعيش الناس في عزة وكرامة وعفة ومكانة عالية، يعيش عفيفا كريما عزيزا، فذلك هو شرف الدنيا. وأيضا منازل الآخرة، فازوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، وهذه إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيف الناس، أكرم الناس، الذين أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، بمعنى أنه إذا كان عاقلا يوازن بين الدنيا والآخرة، ويعرف قيمة هذه وقيمة تلك، ويعرف أن عمر هذه قصير وعمر تلك لا ينتهي، فيحسبها بحساب العقل، ثم يراجع نفسه بحساب الشرع، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أقول قولي هذا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، الناصح الأمين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان هذا هو فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم الأصحاب رضي الله عنهم، فهموا تلك الحقائق فأمضوا عمرهم كله لله، فهموا أن الإنسان العاقل يستثمر أيامه ولياليه وساعاته ولحظاته في طاعة الله وفي مرضاة الله، يعمل للدنيا ليتزود منها للآخرة، ونعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يبلغ رضا ربه، نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يبلغ بها رضا ربه، وبئست الدار الدنيا من شغلته عن آخرته ولم يبلغ بها رضا ربه، صدته عن آخرته ولم يبلغ بها رضا ربه. فهم الأصحاب ذلك، فاستثمروا أعمارهم وأعمالهم لله، جعلوا حياتهم لله. وتأمل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، تجد الواحد منهم ما مضى لحظة إلا في رضوان الله، وإن أخذ شيئا من الدنيا يأخذ بقدر الحاجة والضرورة. وكذلك الأصحاب والصديقون، وكلما كان الإنسان حريصا على أن يمضي لحظات العمر في طاعة الله كلما ختم له بالخير، يأتيه الموت وهو في طاعة، فيقبل على الله وهو في طاعة، فيقبل على الله إقبال المحب المحبوب. وفي هذا يقول المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة الصديقة الفقيهة رضي الله عنها: كلنا يكره الموت يا رسول الله، كلنا يكره الموت يا رسول الله. قال: ليس ذلك، وإنما العبد الصالح يكون في عمل صالح في رضوان الله، فإذا جاءه الموت كان على يقين برضا ربه، فيحب لقاء الله، يبشر بما يلاقي مع الله فيفرح. وأما الفاجر فيكون في سخط الله، فإذا أقبل عليه الموت يبشر بما يرى من السوء والعياذ بالله فيكره لقاء الله. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا إن أعلى درجات البشر عند الله وفي عين الله النبيون والصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا لهم أجرهم ونورهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وإنما رفعت مكانة الشهيد ليست عنوانا وليست شعارا يقال ويلقى في الأسماع، لأن الشهيد قدم حياته ونفسه لله، يقدم على جهاد وهو يعلم أن فيه الفناء وفيه الموت، لكنه يعلم أن في تلك الخطوات رفعة لدين الله وعزة لدين الله ورضوان من الله أكبر. يقبل وهو يضحي بنفسه وبماله من أجل أن يرضي الله، من أجل أن يعز الإسلام والمسلمين. تلك هي فكرة الجهاد في الإسلام، يجاهد بنفسه من أجل أن يعتز الإسلام ويعتز المسلمون بدينهم، يعز الإسلام ويعز المسلمون بالجهاد في سبيل الله. إذا كانت خطوات المجاهد من أجل هذه الفكرة، فإذا قتل دخل الجنة لحظة واحدة، مجرد أن يقتل دخل الجنة، وترفع درجاته، لأنه قدم نفسه لله. وإن كان سينعم بالعزة والكرامة من يأتي بعده، وانظر إلى الفكرة أن يجاهد الإنسان لا ليحظى بسعادة ورضا ونعيم لنفسه فقط، ولكن يضحي من أجل من يأتي من خلفه. وتلك فكرة الإسلام، وتلك فكرة الجهاد، وتلك مكانة المجاهدين. فإذا أردت أن تجاهد وتكون في تلك المكانة فجاهد نفسك يا أخي، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه،

فتحت.